واتبعوا فيها اتلعنوا في الحياه بان عذبوا بالصيف او الرجفه والمش عارف الايه، وبعدين اتبعوا لعنه في البرزخ، وبعدين في يوم القيامه هيلعنوا، بقى كام لعنه؟ مخافه ان يرق قلب السامع عليهم من كثره اللعنات وتواليها، فجاء بالحيثيه قال تنبهوا ان عادا كفروا ربهم. يبقى لما يجيب المساله يبقى ده ايه؟ يبقى عرفنا هم نقول ايه يستاهل. ليه؟ أم قال لك لأن فيه للجريمة زمن وللعقوبة عليها زمن. الخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة. ليه؟ لأن الجريمة لما يمضي زمنها تبهت بشاعتها في النفس، فإذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وحنقتله النهاردة يبقى الجريمة الأولانية إيه؟ بهت، وفعلها في النفس قال يوم ينبه العطف على من على الجريمة الجديدة دي. إذن من فساد نظم الحكم أن يتأخر العقاب عن الجريمة. ليه؟ لأنه بيخلي الجريمة تعمل إيه؟ تبهت. وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام الإعدام إيه والشن إيه، ما تشوف هو عمل إيه، بأنت تبيح له أن يظلم وتنقضنا أن نعدل. ازاي الكلام دي؟ انت بس البشاعة في اعدامه دلوقتي، طب ما تشوف هو عمل ايه لما يجي مثلا يقولك هيعدموا كذا شاب لانهم تعرضوا لبنته وخدوها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. شوف بشاعة الجريمة وخد العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة، تقوم تأخذك الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستشري في المصائب ايه اننا الجريمه تقع وبعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين بقى، وده ياجل وده مشوره ودي مش عارف ايه وده استئناف وده اغراء بالعالم. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ ليه لازم الجريمه على طول؟ فلاجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنه في البرزخ وبعدين جات لهم لعنه في الاخره 3 لعنات. يوم يقول يا غلابه او 3 لعنات، يوم يقول له تنبه الى الجريمه ألا إن عادا كفروا ربهم، ما تاخدكش الرحمة الحمقاء. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ هو ربنا يعني عايز منا إننا نعبده كده مجانا؟ ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عباده؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين. طب والأول يبقى قدم ولا ما قدمش؟ ألا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقوم نقول لا ده يستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي، والجزاء عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما إيه سبق إن ربي على صراط إيه مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة، هو العذاب بقى بشر، وبعدين جاب الجريمة فإيه خلها ملائمة، وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقولين عن أبوهم ولا الكلب كمان مرة. ألا إن عادا كفروا ربهم. شبه ألا بعدا لعاد قوم هود، أنت اللي تقولها بعدين. تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان، مش تخفف عنهم اللعنات، تجيب لهم لعنة إيه؟ لعنة. ألا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم هود. اشمعنى أنا عاد قوم هود؟ أما لك لأن عاد كانت نوعين، نوع اللي هو بتوع هود ونوع تاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منه، ولذلك انها اهلك عادا الاولى. يبقى اكيد في عاد تانية ولا لا؟